أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تحرم ما أحل الله لك لمن تحرم ما أحل تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو وإن تظاهر عليه فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله مسلمات مؤمنات أن يكفر عنكم